قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. هذه الآية فيها بيان رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، أذلك أن مؤدى هذه الآية المباركة أن الشخص منا قد يدعو على نفسه بالهلاك، وقد يدعو على أولاده بالهلاك، وقد يدعو على زوجته وبناته بالهلاك، وعلى أمواله كذلك. فلو أن الله عز وجل استجاب له عاجلا غير آجل لانتهى الناس كلهم أو جلهم، لانتهوا ولا ماتوا ولا ذهبت أموالهم. ولكنك أحيانا في ساعة غضب وساعة ضجر تقول يا رب، أو تقول الأم لولدها اذهب الله ياخذك، اذهب الله لا يرجعك. فلو أن الله استجاب لها لمات الأبناء في الحال، لكن من رحمة ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يعجل للناس الشر كما يعجل لهم الخير. فهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. ولقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. فالحاصل أن الله يبين رحمته بعباده في تأخير إجابة دعواتهم على أنفسهم إذا دعوا على أنفسهم بالشر أو دعوا على أولادهم بالخير. فهذا قوله: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. قال تعالى: فنذر الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يخافون لقاءنا يوم القيامة ومن ثم لا يخافون الحساب، في طغيانهم يعمهون. في طغيانهم أي في تجاوزهم للحد وفي إسرافهم على أنفسهم بالذنوب وإغراقهم لها بالمعاصي يعمهون. أما قوله يعمهون فالعمى يكون في البصر، والعمى بالهاء يكون في القلب. كذا فرق بعض العلماء من المفسرين بين العمى والعمى، فقالوا العمى في القلوب والعمى في الأبصار كذا فرقوا، مع أنه أحيانا يأتي العمى أيضا ويكون المراد به عمى القلوب، كما قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لكن كتفريق في العمى قد يطلق على القلوب ويطلق على الأبصار، أما العمى فمختص بالقلوب والعياذ بالله. ومعنى يعمون يتحيرون ويترددون، ولا يثبت لهم رأي ولا يستقر لهم قرار. ثم قال تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، يعني على كل أحوال أن أصيب بضر في جسده أو في ماله أو في ولده دعانا لجنبه وهو مضطجع، دعانا لجنبه أو قاعدا وهو قاعد أو قائما وهو قائم، يعني في كل أحوال يدعونا. قال تعالى فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، لم يذكر فضلنا عليه بكشف الضر عنه، مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. فجدير بالمسلم أن يشكر الله إذا كشف عنه الضر فالحمد لله، وجدير به أن يكثر من دعاء الله في السراء وفي الضراء. الآية الكريمة فيها جواز الدعاء مضطجعا لقوله تعالى دعانا لجنبه، جواز الدعاء وأنت مضطجع، وجواز الدعاء وأنت قاعد، وجواز الدعاء وأنت قائم، فكل ذلك جائز وكل ذلك سائغ ولا مانع منه. قال تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. ما المراد بقوله تعالى لما ظلموا؟ هل المراد ظلموا أنفسهم بشركهم بالله فأنزلوها أسوأ المنازل وكان من حق أنفسهم عليهم أن يؤمنوها، كان من حق أنفسهم عليهم أن يؤمنوها ولكنهم ما جلبوا لها الأمان، ما جلبوا لها السعادة، بل أنزلوها أسوأ المنازل الجحيم خالدة مخلدة فيها أبدا، وكان من حق النفس أن تؤمن وأن يمهد لها وأن يسعى لها الشخص لإسكانها أحسن المنازل، فإذا لم أفعل ذلك بها فقد ظلمتها. وأعظم شيء ظلمتها به الشرك بالله، فأنزلتها بالشرك بالله أسوأ المنازل. ولذلك قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، تبخس به نفسك حقها أشد البخس. قال تعالى ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، هل ظلموا أنفسهم فمن ثم أهلكناها أم ظلموا غيرهم من الناس؟ من العلماء من قال، وقد تقدم هذا أو سيأتي، إن الله سبحانه وتعالى لا يعذب الأمم الكافرة لمجرد الكفر إلا في الآخرة، لا يعذبهم عذابا دنيويا عاجلا من أجل الكفر إلا إذا انضم إلى الكفر شيء آخر من الفساد. أما الكفر وحده فعذابه مرجأ للآخرة، واستشهد بعضهم لذلك بوجه من وجوه التفسير لقوله تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم، أي بشرك، وأهلها مصلحون. فلذلك قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إن الأمم الكافرة قد تمهل ولينزل عليها عذاب عاجل إذا كانت فيما بينها عادلة، إذا كانت فيما بينها متراحمة، بينما الأمم المسلمة إذا كانت فيما بينها ظالمة لبعضها فإن العذاب عليها قد يعجل. أما الشرك، مجرد الشرك، فإن عذابه يؤجل للآخرة. ولذلك إذا نظرت إلى قوم فرعون أهل شرك وضلال، لكن انضم إلى شركهم وضلالهم ذبح الأبناء، استحياء النساء، تعبيد الرجال، قوم لوط أهل شرك، لكن انضم إلى شركهم إتيان الذكران من العالمين، قوم شعيب أهل شرك، لكن انضم إلى شركهم تطفيف الكيل والميزان، قوم عاد أهل شرك، لكن انضم إلى شركهم طغيانهم في البلاد كما أخبر الله سبحانه. وكذلك ثمود، ثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وهكذا. فقوله تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، هل ظلموا بمعنى أشركوا أم ظلموا ظلموا العباد؟ فالوجهان قائمان. قال تعالى: وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا، وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. فكما أننا أهلكنا أهل الظلم السابقين، نجازي أيضا من سلكوا طريق الإجرام، وذلك حتى يخرج التذكير إلى الواقع الذي نعيشه، كما قال تعالى في شأن الحجارة التي أرسلت على قوم لوط، قال تعالى: وما هي من الظالمين ببعيد. فكل ظالم الله قادر على أن يرسل عليه عذابا، حجارة أو غير الحجارة. وهكذا دوما نذكر بمصارع السابقين، ونحذر أن يصيبنا مثل ما أصابهم. قال تعالى في شأن قوم سبأ: وما حل بهم وكذلك نجزي كل كفور. فكل من كفر نجازيه أيضا بمثل هذا الجزاء والعقاب الأليم. قال تعالى: كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم، أي جعلناكم تخلفونهم في الأرض بعد ذهابهم وهلاكهم. لماذا؟ لننظر كيف تعملون، هل تعملوا أعمالا كما عملوا أعمال سوء فتهلكوا، أو أنكم تعملوا أعمالا صالحة. فالحاصل أننا جئنا من بعد أقوام سلفوا، والله ناظر ماذا نعمل، هل عملنا في الأرض بالصلاح أم أننا سعينا فيها بالفساد. وهكذا ترون الأمم تتداول، ترون الأيام تتداول بين الناس، فعزيز يذل وكريم يهان وغني يفتقر وفقير يغتني وذليل يعز ووضيع يرفع، وكل ذلك لينظر ماذا سيصنع هؤلاء؟ ماذا سيصنع هؤلاء؟ فالأغنياء الذين افتقروا والأعز الذين ذلوا، هل سيتوبوا بعد هذا أم سيتمادون على الكفر؟ والوضعاء الذين رفعوا والذين أعزوا بعد ذل، هل شكروا أم لم يشكروا؟ فالأيام تتداول حتى ينظر ماذا سيفعل العباد مع ربهم. وقل من يفقه هذا، وقل من يدرك هذا. وسبق أن بين أن بني إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام: أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون. الحديث. قال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ظاهرات واضحات، قال الذين لا يرجون لقاءنا، لا يرجون هنا بمعنى لا يخافون، كذا قال فريق من أهل العلم بالتفسير، كما قالوا في تفسير قوله تعالى: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي كانوا لا يخافون حسابا. وكما أورد الشاعر بيت شعر فيه: إذا لسعته النحل لم يرج لسعها، أي لم يخف من لسعها. قال الذين لا يرجون لقاءنا، أي لا يخافون لقاءنا يوم القيامة. في الآية دليل على أن العباد سيلقون ربهم يوم القيامة. ولقد قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فأيها الإخوة، كلكم سيلقى ربه، وكلكم سيكلمه ربه منفردا، ليس بينك وبين الله حجاب ولا ترجمان يترجم لك، إلا أن الله سبحانه من فضله وكرمه سيستر على المؤمنين ويضع عليهم كنفة ويقررهم بذنوبهم: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا. فالحاصل أن الجميع سيكلمه الله سبحانه وتعالى وسيلقاه، أن الجميع سيلقوا ربهم سبحانه وتعالى. وكما قال: وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. فليستعد أحدكم لهذا اللقاء، فلا مفر منه ولا مناص، ولا مهرب منه ولا محيص، فحتما ستلقون ربكم يوم القيامة. قال: الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله. هكذا قال أهل الشرك للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: أتي بقرآن غير هذا أو بدله. لماذا قالوا ذلك؟ لأن القرآن فيه دعوة إلى التوحيد، وهم لا يرضون بالتوحيد، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل لهؤلاء ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أي من قبل نفسي ومن عند نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي أي ما أتبع إلا الوحي الذي يحيي الله إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم فكيف بغير رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ النبي يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم فكيف يكون الناس إذن في مأمن من عذاب هذا اليوم العظيم؟ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أن عشت في أوساطكم 40 سنة قبل نزول هذا القرآن علي ولم أكن أدري ما الكتاب. قد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. الآيات تتكرر كثيرا بسياقات متنوعة فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي ليس هناك أحد أظلم من أحد كذب على الله. وهناك أيضا ومن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وفي الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فكيف الجمع بين هذه النصوص؟ من العلماء من نزلها منزلة الاختصاص كأن قال ليس من الكاذبين أحد أظلم ممن كذب على الله، ليس من المانعين أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فنزلت على الاختصاص كما أقول لكم لشخص فيكم أنت أحسن واحد، مرادي بأحسن واحد أحسن واحد في المسجد ليس أحسن واحد في الكون كله، كما قالوا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، قيل أمير المؤمنين في زمانه لأنهم قالوا عن البخاري أمير المؤمنين في الحديث، قالوا عن الثوري أمير المؤمنين في الحديث. فإما أن يقال أمير المؤمنين في الحديث في زمانه أو في مكانه فتكون هذه على الاختصاص، كما قال تعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. اصطفي على الناس في زمانه، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين في زمانها، أو يكونون جميعا عن المذكورين أولا في الظلم سواء، عن مانعين مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه، كذلك مانعين الناس أو عفوا كذلك الكاذبين على الله، كذلك الذين ذهبوا يخلقوا كخلق الله. قال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. وقوله تعالى لا يفلح، لا يظفر بمطلوبه ولا ينجو من مرغوبه. لا يفلح، لا يظفر بالمطلوب ولا ينجو من المرغوب. وأعظم مطلوب هو الجنة ورضوان الله، وأعظم مرغوب هو النار وسخط الله. فأعظم مطلوب هو الجنة ورضوان الله، وأعظم مرغوب هو النار وسخط الله. فالمفلح هو الفائز بالمطلوب، الناجي من المرغوب. الفائز بالمطلوب، الناجي من المرغوب. قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فيه أن أهل الكفر لم يكونوا يجهلوا ربهم أن الله خالق رازق، إنما عبدوا أوثانا ظانين أنها تشفع لهم عند الله سبحانه. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال تعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قوله تعالى سبحانه معناه تنزه. وإذا قلت لك سبح الله، سبح الله، فإن كان من معانيها قل سبحان الله، لكن ما معنى سبحان الله؟ تنزه الله، سبح الله، نزه الله. نزه عن ماذا؟ نزه عن الصاحبة ليست له زوجة، نزه عن الولد. تقول سبحان الله ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. نزه عن الشريك، نزه عن العجز، نزه عن الضعف، نزه عن العيب، نزه ربك سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. ما وجه ذلك؟ قوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة، قيل وما كان الناس إلا جماعة واحدة على ملة واحدة على الكفر قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام اختلف، كما قال تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فالناس قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كانوا كفارا على ملة واحدة على الكفر. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منهم من آمن ومنهم من بقي على كفره، فحاصل حينئذ الاختلاف والانفصال. كان تكون من أسرة جاهلة لا تعرف شيئا عن ربها، وكلكم في الجهل سواء في الأسرة. فذهب شخص مثلا يستمع لمحاضرة يرجى بعلم، أول ما يرجى بعلم إذا وجد مثلا أمه جالسة مع رجل أجنبي في خلوة قل يا أم هذا حرام، يبدأ حينئذ الاختلاف، ويبدأ حينئذ الانفصال، وتبدأ حينئذ المشاكل. يرى مثلا خاطب أخته دخل وأغلق عليها الغرفة، يذهب يقول هذا حرام، سمعت الشيخ يقول هذا حرام، فيحصل حينئذ الاختلاف. ماذا بك؟ أنت كنت بالأمس معنا. فيحصل الخلاف بعد مجيء العلم. فهذا قوله تعالى وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال تعالى: وما كان الناس إلا أمة واحدة. قيل معنى الأمة الجماعة، وقيل معنى الأمة الملة، ولكن يمكن الجمع بأن يقال جماعة على ملة واحدة، أمة واحدة بمعنى جماعة على ملة واحدة. فاختلفوا، أي اختلفوا من بعد مجيء البينات، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ولولا كلمة سبقت من ربك، فيه أمر من الأهمية بمكان كريم، ألا وهو أن الأمور مقدرة ومكتوبة، وأن الآجال مقدرة ومكتوبة. فالله تكلم من قبل وقضى أمورا من قبل وحدد آجالا وسماها من قبل، فلن يتقدم شيء عن حله عن وقته، ولن يتأخر شيء عن وقته، ولن يكون هناك شيء يجري في الكون إلا بإذن الله. لن يكون هناك شيء يجري في الكون إلا بإذن الله وبتدبير الله سبحانه وتعالى، ولن يتخلف شيء عن المكتوب، كما قال الرسول لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أو في الروايات الأخرى: جفت الأقلام وطويت الصحف. فالأمور التي تجري في الكون كلها مقدرة وكلها مكتوبة، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة خلافا للقدرية وخلافا للمعتزلة. فمعتقدنا أن الله كتب كل شيء، كما قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها لكي لا تأسوا على ما فاتكم. إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولولا كلمة سبقت من ربك، أي أنه قضى أقضية وقدر مقادير وحدد لعذابهم وقتا وحدد لموتهم وقتا لقضي بينهم، أي لحكم بينهم في الدنيا عاجلا غير آجل فيما فيه يختلفون. فالكتابة وأن الأمور مقدرة مكتوبة من معتقدات أهل السنة والجماعة، وعلى ذلك عشرات من الأدلة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. قال الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. قال تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فمن قوله فيسبق عليه الكتاب أن يمضي فيه ما كتبه الله عليه فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها الحديث. فالحاصل أن الأمور مقدرة وأنها مكتوبة، ومجلسكم هذا مقدر، وانفضاضكم عنه مقدر، عدد الأنفاس التي تتنفسوها مقدر، لن تزيد نفسا واحدا ولن تنقص نفسا واحدا ولن ترزق بجنيه واحد لم يكتب لك، ولن يغيب عنك جنيه واحد قد كتب لك. كل ذلك حتى تطمئن. الفتاة كتب متى تتزوج، لن تتخلف عن موعد الزواج بيوم واحد ولن تتقدم يوما واحدا. وهكذا امرأة قدر عليها أن تطلق لن تعيش مع زوجها يوما واحدا أكثر من المدة التي كتب الله لها أن تعيش مع الزوج، مهما تدخل المصلحون، مهما سعى السعاة في ذلك، فلن تمكث يوما واحدا زائدا. فالله غالب على أمره. قال تعالى ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، أهل الكفر يقولون لولا أنزل على الرسول معجزة من ربه. فالآية هنا المراد بها المعجزة. فقل إنما الغيب لله، الغيب ليس لي بل الغيب يعلمه الله. في الآية رد على السحرة والدجالين والكهنة والمشعوذين. فإذا كان الرسول لا يعلم ما في غد، وكما قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال تعالى فقل إنما الغيب لله فانتظروا أي انتظروا أوامر الله إني معكم من المنتظرين لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، لا أدري متى تأتي المعجزة التي تريدونها وهل تأتي أو لا تأتي. في الآية الكريمة أن الغيب يعلمه الله، ولهذا بإطلاق هل البشر يعلمون شيئا من الغيب أو أن الغيب كله دونه أقفال؟ أقول وبالله التوفيق، البشر لا يعلمون شيئا من الغيب إلا بتعليم الله لهم، فنحن نعرف أن الساعة آتية وهذا غيب، لكن نعرف أنها آتية، متى تأتي الله أعلم. نعرف أن يأجوج ومأجوج سيخرجون من كل حدب ينسلون، لكن متى خروجهم الله أعلم. فهناك أمور غيبية علمناها إجمالا، لكن تفصيلا علمها عند ربنا. فعلى سبيل المثال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، الصحابة أخبروا بذلك وقد كان. وهكذا قال يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. قال عيسى عليه السلام وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، وهذا بتعليم الله سبحانه وتعالى له. وعندنا كل أشراط الساعة الصغرى والكبرى صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عريات قد كان، كذلك لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، وسيأتي ذلك. وهكذا أمور تتداول. قال تعالى في كتابه الكريم: قل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا، حيل لإبطال آياتنا، تكذيب لآياتنا. إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. فكل شيء يحدث يكتب ويسجل ويسطر، كما قال تعالى: بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وكما قال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ولقد قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأعمالنا تنسخ وتكتب، والأقوال التي تصدر من أفواهنا تنسخ وتكتب وستسأل عنها. هل أردت بها وجه الله أم أردت بها وجها سواه؟ هل جاملت فيها البشر على حساب دينك أو ما الذي فعلت؟ فقولك ينسخ وعملك ينسخ ويكتب. ولقد قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى: إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. الآية الكريمة تطمئن المؤمنين، فإذا هنا كان هناك قوم يجتهدون لإبطال آيات الله ويمكرون بالإسلام والمسلمين، قال تعالى: قل لهؤلاء الله أسرع مكرا، قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وكما قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وكما قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فإذا كان ثم قوم يتآمرون على الإسلام وعلى المسلمين، فالله سبحانه وتعالى يمكر بهم. قال تعالى: إن قل الله أسرع مكرا، إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. أفادت الآية الكريمة ما سلف بيانه أن الأعمال تكتب وأن الأقوال تكتب وأن الآثار أيضا تكتب. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، أي ونكتب آثار أقدمهم وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب موضح مظهر لأعمالهم يوم يلقون ربهم تبارك وتعالى. أيها الإخوة، الأعمال مكتوبة والأقوال مكتوبة ومجلسكم هذا مكتوب، وخطاكم إلى المسجد من بيوتكم مكتوبة، ورجوعكم إلى البيوت مكتوب، وكل ذلك سيسطر في صحف، فاحرصوا على صالح العمل، فكل إنسان ألزم طائره في عنقه، كما قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي يلقاه مفتوحا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أيها الإخوة، ستنشر الصحف وتتطاير، وستفتح يوم القيامة وستفلى السرائر، فليعمل أحدكم عملا صالحا يتقدم هذا العمل يوم القيامة، كما قال تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قيل في قوله تعالى قدم صدق عند ربهم: عمل صالح يسبقهم، عمل صالح يسبقهم، ومقام صالح ينتظرهم. فكونوا من أهل الإيمان والعمل الصالح، وفقنا الله إياكم لطاعته ولمرضاته، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب